Yeah.

شرع لقام الدين، شرع لقيام يوم يا ربي. على

يوسف قد تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكل من على قصعتها Thank you.